يلقي دروس قبل خطبة الجمعة، وفي إحدى الجمعة تحدث وقال إن إسبال السراويل والثياب جائز ولا شيء فيه، وإنما التقصير أو الرفع فوق الكعبين أو إلى نصف الساقين هذه بدعة، فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأذورين جزاكم الله خيرا؟ هذا الخطيب إن صح ما قلت عنه قد أخطأ، ولكن هداه الله ورزقه العلم النافع والإيمان والمسلمين. والصواب أن الإسبال لا يجوز ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل ولا في القمص ولا في البست ولا في الإزار، في حق الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أكثر من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، وينفق سرعته بالحديث الكاذب. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا من حديث النفس في تحليل الإسبال، وأنه من الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك. وإذا كان الإسبال من أجل كبر صار أكبر وأعرف الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإذا جره بطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رفع الثوب فوق الكعب وإلى نفس الساق هذا في السنة، كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإسباب حتى تغطي قدميها، إلا أن يكون عليها جوربان أو مجاز فلا بأس. وإذا فالسنة لها أن تخي ثيابها حتى تصفى قدميها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة، ما رأيكم في هذا العمل؟ قال في هذا واسع، ليس في إنسان قرف الناس وهم جالسون قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. هو على بها أنه كان يقوم بهذا على الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وسبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عملي هذا معصية لهم؟ وبماذا توجهون الآباء جزاكم الله خيرا؟ قد أحسنت فيما فعلت في إتلاف هذا الحجاب. هو الحجاب منكر رهيب، لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا يضعه في الرقبة أو في العضد، كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودلا فلا يدع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالواجب على كل مسلم يحذر ما نهى الله عنه، ومن ذلك الحروج في التمائم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو توضع تحت الوسائد، كل هذا لا يجوز. وما المشروع اقرا هذا المريض، هنا يقرا عليه يقيه ينفذ عليه بالفاتحه بغيرها من السور من الايات بالدعاء، هذا امر مشروع. واما الحجاب المسمى الحج وما اشبه ذلك مما يتعلق هذا لا يجوز، سواء سمي حجابا او حجيا او غير ذلك من الاسماء. هو التميمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت تحت الوشادة أو مربوطة في العرق أو في العود أو في غير ذلك. نسأل الله للجميع الصلاح والهداية. وعلى والديك أن يتوب إلى الله ويستغفر، وعليك أن تنصحهما بالزهق والكلام الطيب، أو تأتي لهما بطالب العلم فينصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم العظيم بالعقيدة الطيبة والبصيرة حتى يتعلم والداك العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد هيدع السلطان وأبو فريد عطية العايد. الإخوة لهم جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيته ومما تكون الأضحية، جزاكم الله خيرا. الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أم لحين أقربين، يضحى أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويضحى الثاني عن ما وحد الله لأمته، في رواية عن من يضحي لأمته. فالضحية سنة مشروعة مع قدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم اليراء والفقراء كما قال تعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير، ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر. الضحايا من هذه الأنعام من البقر والإبل والخاص، البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة والسياق عن الرجل وأهل بيته عن واحد وعن رجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرين يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزي عن رجل وأهل بيته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته وأطعم الفقراء وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه. وهو دخل شهر الحجة وهو راجل على الضحية لم يأخذ بشعره ولا من أرفافهن حتى يضحي خاصه، أما أهله فلا حرج عليه. لكن هو الذي يجري الدراهم من ماله من الضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولا من أرفافهن حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا، وفي رفضه ولا من بشرته شيئا، إلا من شعره ولا من الظهر ولا من جلدته وهي البشرة حتى يضحي، إلا الحاج وما تلد في عشرين حجة فلا حد فلا حرج أن يعلق في عمرته أو يقصر، أو كذا في العجة والعيد يعلق أو يقصر على الرمي، هذا ليس بمن في عنه بل مأمور به، لا بد منه غير داخل في النهي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن سن التكليف فيما يبدو الشيخ عبد العزيز، فيقول ما هي السن التي لا حساب فيها؟ هل هي ما قبل 15 أو أقل أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا. سن التكليف 15، إذا أكمل الرجل أو المرأة 15 سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس وصوم رمضان حج البيت مع الاستطاعة وسائر التكاليف. أما الزكاة فيلزمه الزكاة في المال فلو كان صغيرا، لأنه حق المال فيأخذ الزكاة عنه وليه وإن كان صغيرا، وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير إذا كان عاقلين. أما المجنون والمعتوه فليس عليه التكليف ولو بلغ 100 سنة، إذا كان عقله زائلا سواء كن جنونا او عتها فلا تكليف عليه. وهكذا يعتبر السن اذا زال عقله الى كبر سن الإنسان حتى خرف وزاد عقله ارتفع عنه التكليف سواء كان رجل أو امرأة بسبب اختلاف العقل بسبب السن. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول مقدمه محمود حاء. أخونا يقول كنت في صحة جيدة وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، فكنت أصل إلى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأصلي الصبح حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت أفعل؟ أولا ينصحك بعد السفر إلى بلاد سفرة، وأن تكون التجارة في بلادك أو في بلاد إسلامية لا يظهر فيها الشرك والشر، لأن نفسك لذلك وحدك لعلك تسلم لعلك تنجو. وإذا كنت مسافرا في أي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين أو ظهر العصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ما دمت في حال السفر. إذا كان السفر لا تتحلله الإقامة الطويلة، أما إذا وجد إقامة طويلة فإنك لا تجمع، لا تصلي أربعا وفضلت خلصة في وقتها. إذا كانت الإقامة التي عزمت عليها في بلد تزيد على أربعة أيام قد عزمت عليها، فالذي عليه أكثر وهي العلم أنك تصلي أربعا فلا تجمع. أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، أو كنت مترددا لا تدري هل تقول أربعا أو أكثر أو أقل، فإنما لا حرج عليك أن تصلي عصرا وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقصر ما نصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء هذا قصر، والجمع لا تجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر هذا هو الجمع. وإذا كان حولك مسلمون فصلي معهم جماعة في الفترة التي أنت فيها في الفندق في أي مكان، احرص على الجماعة التي يسرت. وإذا كان هناك مسجد فصلي معهم لا تصلي وحدك، صلي معهم وآتي معهم معه، لأن الجماعة لازمة. أما إذا كنت هناك أو ثلاثة فلا لك أن تصلي وحدكم قصرا في حال السفر، فإن صليتم مع الجماعة فصلوا أربعة. وفق الله الجميع. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع يحيى مالك. يقول أثناء الصلاة يجيء أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة، فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ ما أعرف لهذا أصلا، بل يأتي إن أمكانه فمن كان ركع مالنا وإلا قال ما فاته حملنا، ولا حاجة إلى أصوات ولا حاجة إلى أن يقول إن الله على الصابرين، ليس عليه دليل، ولكن يمشي وعليه التسمية حتى يتقي الصف، فإذا ذكر الركوع فالحمد لله، وإلا سجد مع إيمانه وقضى ما فاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا، فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم لا يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه. وإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه شرب الأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى خير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة غين دال، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الزكاة، فهل هذا حرام؟ ليس بهذا أصل، بل بدعة وهي لازم فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. والسنة أن يقرأ وحده، لا يفتح القبر الأول، بل يحصل عوره وحده، يريد الميت الجديد وحده، هذا هو السنة. كل ميت يكون وحده في قبر مستقل، إلا عند المرورة إذا خفى الموتى كثيرا وشق على الناس كل واحد في قبر، فلا بأس أن يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، وإلا في السنة أن يكون كل ميت في قبرنا واحدة. هكذا كان من غلب المسلمين اللهم صل عليه يقبرون كل واحد وحدة، لكن لما كانت وقعة أحد وكثر الموتى والناس فيهم جراحات ومشقة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث جميعا في قبر من أجل حاجة، وإلا في السنة أن يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا في السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق لركعة، أي أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد. إذا في ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد عند جلوس الإمام، لا الثالث الإمام وهي واحدة للمأموم، هذا يجلس معه متابعة، ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام التي تستمر في حق المأموم، سقط عنه حينئذ، لأن هذا في المتابعة. نعم. من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مسلما تؤكل ذبيحته، لأن الصعيد لا تجب عليه الصلاة ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا رسول الله، يعني تبع المسلمين تبع والديه محكوما بإسلامه، فذبيحته حلال لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ وغير يصلي فلا تجد ذبيحته في أصح قدر العلماء، لأن ترك الصلاة عمدا كفر نسأل الله العافية في حق المكلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول هذا أفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثانية فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بعد الثالثة هذا أفضل في أصح قلنا، والأفضل افتراش الشهد الأول وبين السجدتين يجب على مصر أو ينسجدون، هذا هو الأفضل، وإن تورك فلا حرج، أو كان يشق عليه استطاعت فلا حرج. المقصود أن التورك في الشهد الأخير الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا هو الأفضل، أما الشهد الأول فالسنة فيه الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في فجر صلاة الفجر والجمعة الافتراش، لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورط بلا سبب فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليست فريضة، الافتراش والتورط كله سنة، فلو أنه افتراش في محل تورط أو تورط في محل افتراش فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كذبت على والدتي في أمر لم أفعل وهي أمرتني بفعله، وذلك لأنها سرعان ما تغضب وتدعو علي، فهل الكذب عليها جائز لكي ترضى؟ الأصل في الكذب أنه لا يجوز، النفي ثلاث، تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكلم في ثلاث: في الحرب، في الجهاد إذا كذب الأمير بمصلحة تنفع المسلمين، وفي الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين المتخاصمين. وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها لا بأس. أما الكذب على أمك أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق والعناية بالأسلوب الحسن والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة. لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليك وصار بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن يرضيهما، ولا يضر أحدا من الناس هو من جنس الإصلاح، لا حرج عليك فيه عند الضرورة، يدخل في قسم الإصلاح. إذا كان كذبا لا يضر أحدا من الناس وإنما يحصل به لغى الوالدين وعدم زعلهما عليك أو سبهما لك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.